في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. نشر الكاشح ما كان له طاوي الكشح قبيل النأي طي، في هواكم رمضان عمره ينقضي ما بين إحياء وطي، حائرا فيما إليه أمره حائر، والمرء في المحنة عي، فكأي من أسى أعيى الإسى نال، لو يعنيه قولي وكأي، رائيا إنكار ضر مسه حذر التعنيف في تعريف زي، والذي أرويه عن ظاهر ما باطني يزويه عن علم يري. يا أهيل الود أنى تنكروني كهلا بعد عرفاني فتي، وهوى الغادة عمري عادة يجلب الشيب إلى الشاب الأحي، نصبا أكسبني الشوق كما تكسب الأفعال نصبا لا مكي، ومتى أشكو جراحا بالحشا زيد بالشكوى إليها الجرح كي، عين حسادي عليها لي كوت لا تعداها أليم الكي كي، عجبا في الحرب أدعى باسلا ولها مستبسلا في الحب كي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.